بعدين الامر الثاني شيخنا, احد اصدقائي يقول انه يريد يتزوج حتى يعصم نفسه, وانا نصحته قلت له انت تزوج من بنات عمك افضل لك, ولكن هو يرغب ان يتزوج اجنبية ان تكون مسلمة او ان تكون مستوفية شروط من الكتابية محصنة. لا لا نعم لا يوجد كتابية محصنة في هذا الوقت. اي نعم. وان كانت عفيفة لا يوجد. نعم. من اين تعرفون انها عفيفة؟ ها؟ من اين تعرفون الله يهديكم انها عفيفة؟ لا لا انا ما اعني بعفيفة انها من ناحية يعني الجنس فقط, انها عذرة لم يمسها احد. فاذا المقصود محصنات هي العذرة. ها؟ المقصود المحصنات هي اما العذراء البكر واما التي تزوجت زواجا شرعيا. نعم. ايه يعني وان كانت محصنة كتابية ومحصنة والسبب ذلك انها كانت عذرة, هل شرط الاحصان هو العذورية فقط؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي لا يوجد اليوم في النصارى من يتزوج عذراء الله يهديكم. لك هو مسلم عم نحكي يريد ان يتزوج نصرانية. نعم. بقول لك نصرانية يتزوجها نصراني وهي عذراء هذا مفقود. نعم نعم. هو مسلم يرغب ان يتزوج من نصرانية. الله اكبر. بعض ضمان انه بعد ان يعلم ويعرف ويعي جيد انها لم يمسها احد من قبله. هذا ما هو الامر الاساسي شيخنا, الامر الاساسي انه يريد ان يتزوج من هذه ان كانت مسلمة او كانت محصنة حسب قوله, ولكن يعني والديه لا يرضوا له ذلك, مش بحجة الاسلام او بحجة الدين انما بحجة المجتمع, يريد يزوجوه من مجتمعه من بنات جنسه, فهل يعني يطيعهم ولا يتزوج وهو يريد احصان نفسه ان يحصن نفسه في هذا الوقت ام لا يجوز له؟ لقد ضاع الكلام معك سدى. انا فهمت شيخ, فهمت مقصودك, لكن هو نقطة يعني انا ما اعرف عنها هل هي محصنة او هل هي مسلمة, هو قال لي انها ولا هو يعرف الله يهديك ولا هو يعرف. نعم نعم. لا انت تعرف ولا هو يعرف. نعم نعم. الان هو يقول يعني مثلا اذا حب يتزوج اجنبية بغض النظر عن انه ما هو وضح لانها مسلمة او محصنة, ولكن والديه لا يرضوا له ذلك, فإن كانت سوف أنها مسلمة فلنقل أنها مسلمة, هل يجوز أن يتزوج دون رضا والديه؟ بعد هذه المناقشة الطويلة أشعر أنه لا فائدة من البحث, فمعذرة لأن الوقت ضيق. والسلام عليكم.